الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، نصق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اما بعد، هذا مجلس اخر مجلس تعليق على كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح حافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: النوع له الثاني عشر والثالث عشر، نعم، معرفة التدليس وحكم المدلس، هكذا ضبطه بعضهم. نعم، التدليس قسمان، أحدهما تدليس الإسنادي، وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه موهما أنه وسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه، ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر. ومن شأنه أن لا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا ولا وما أشبههما، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك. مثال ذلك ما روينا عن علي بن أشرم أنه قال: كنا عند ابن عيينة فقال قال الزهري، فقيل له حدثكم الزهري فسكت، ثم قال الزهري، لعله هكذا كان في نسخة، في بعض النسخ قال الزهري مرة أخرى، لحظة أرجعها، نعم النسخة التي عندي ولعلها أصح، ثم قال الزهري هكذا وليس ثم قال قال الزهري. فقيل له سمعته من الزهري؟ فقال لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. هذا هو النوع الأول من نوعي التدليس الذي ذكره الشيخ، ويقال له تدليس الإسناد. التدليس في اللغة أخذ من الدلس وهو الظلام، كأنه كما قال الحافظ ابن حجر أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه. ففي شيء من ومنه اشتقاق التدليس في البيوع، وهو مثلا إخفاء العيب، أو هو بالأدق إظهار السلعة بمظهر أفضل من حقيقتها، فهنا أيضا يظهر الحديث عاليا وهو في الحقيقة نازل ونحو ذلك. هذا هو أصله في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو قسمان، لكل قسم تعريف يختلف عن القسم الآخر. فالقسم الأول تدليس الإسناد. ما هو تدليس الإسناد؟ قال هو أن يروي، الشيخ مصلح رحمه الله عرفه وقال أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. ومن شأنه أن لا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا وما أشبههما، يعني أنه يسقط من حدثه، المحدث المباشر له يسقطه، ثم يرتقي إلى من فوقه بصيغة موهمة أو بصيغة محتملة غير صريحة في السماع. لأنه إذا قال لماذا من شأنه أن لا يقول حدثنا وأخبرنا، لأنه لو استعمل صيغة صريحة في السماع فإنه كاذب في ذلك. خلاصة هذا التعريف أمران: الأمر الأول أنه يروي الحديث الذي لم يسمعه من الشخص موهما أنه سمعه منه، بمعنى أنه في الحقيقة سمعه من شخص عن شخص، فيسقط هذا الذي حدثه، المحدث المباشر له يسقطه ويروي عن من فوقه مباشرة، لكن يشترط في هذا إيهامه أنه سمعه منه، إيهامه، لأن التدليس أصلا، وبعضهم قال التدليس في اللغة هو اختلاط الظلمة بالنور، وهذا يكون أقرب يعني إلى الحقيقة الاصطلاحية، اختلاط فيها في خلط وتلبيس، فبحيث يوهم ويوقع السامع في وهم أنه أخذ هذا الحديث عاليا عن هذا الشخص وفي الحقيقة هو لم يأخذه منه، ولهذا يشترط في ذلك الإيهام بحيث يقع السامع في هذا التوهم، وأيضا أو يعني يسعى في إيقاع السامع في هذا التوهم أيضا بصيغة محتملة. الصيغ، نحن عندنا شيء يسمى صيغ الأداء. صيغ الأداء، ما هي صيغ الأداء؟ هي التي يعبر بها المحدث عما حمل عن طريقة حمله للحديث من شيوخه. كان يقول مثلا حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني أو أنبأنا أو أنبأني، أو حتى لو قال مثلا قال فلان أو عن فلان إذا كان بعضهم يقول هذا، وهكذا. هذه تسمى صيغ الأداء، وهذه الصيغ يمكن أن نقسمها قسمين أو ثلاثة. صيغ صريحة في السماع، كان يقول حدثنا أخبرنا سمعت، هذه صريحة في أنه أخذ هذا الحديث ممن ذكره بلا واسطة، فهذا لا يمكن أن يكون قد أخذه بواسطة مع التصريح إلا أن يكون كذبا، إلا أن يكون الكلام كذبا. ونحن لا نتكلم عن من يكذب، نتكلم عن من يعرض إذا صح التعبير، مثل المعارض يقول قال كلاما محتملا، وهذا هو معنى التدليس، يأتي بكلام موهم تفهم منه أنت شيئا وهو في الحقيقة يريد شيئا آخر، وهذا هو القسم الثاني، الصيغ المحتملة. فإن الإنسان مثلا إذا قال قال فلان يحتمل أنه سمعه مباشرة، إذا قال مثلا زيد قال عمرو كذا وكذا، يحتمل أن زيدا سمع عمرا يقول هذا الكلام، ويحتمل أنه بلغه عنه بواسطة أو بواسط واحد أو اثنين أو ثلاثة، المهم أنه بلغه أنه قال هذا. هذه صيغة محتملة للسماع ولعدمه. وهناك قسم ثالث وهو صريح في عدم السماع أو في الانقطاع، مثل أن يقول بلغني عن فلان، مثلا روي لنا عن فلان مثلا أو وهكذا، هذه صيغ واضحة في الانقطاع وأنه لم يأخذ هذا عنه مباشرة. فإذا صارت الصيغ ثلاثة أقسام، صيغ صريحة في الانقطاع، وبطبيعة الحال هذا هذا هذا لا يسمى مدلسا لأنه وضح الواقع، وصيغة أخرى صريحة في السماع، وهذه لا يستعملها فيما لم يسمع إلا الكذاب متعمدا أو واهما مثلا، كذلك المخطئ. والنوع الثالث وهو الذي يهمنا هنا في هذا المقام، صيغة محتملة، كان يقول عن أو قال أو أن فلانا فعل كذا وكذا، هذه الصيغ محتملة للسماع ولعدمه، فالمدلس يأتي بها تدليسا وإيهاما للسامع أنه أخذه مباشرة، بينما الواقع أنه أخذه بواسطة، هذا هو معنى التدليس. ونلاحظ هنا أن الشيخ ابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه ذكر له صورتين، وانتبه هذه معلومة نفيسة نفيسة ومهمة للتحرير. ما هي؟ أن الحافظ ابن الصلاح وكذلك أيده العراقي في تعليقه عليه ذكر أن التدليس، تدليس الإسناد له صورتان. الصورة الأولى أن يروي عن من سمع منه في الجملة حديثا معينا لم يسمعه منه، وهذه الصورة لا إشكال فيها أنها تدليس واضحة. معنى هذا أن تكون قد سمعت من الشيخ في الجملة، لكن هناك حديث معين لم تسمعه من الشيخ، كأن تكون غبت في ذلك اليوم أو حصل لك أمر اقتضى عدم حضورك، فأخذته مثلا من زميلك، فمقتضى النزاهة والأمانة أن تقول حدثني زميلي عن شيخي بكذا وكذا، فتأتي أنت وتقول قال شيخنا حدثنا فلان فلان، هنا أنت أسقطت من حدثك وهو زميلك هذا، وارتقيت إلى الشيخ وأنت أصلا سمعت من الشيخ، ولهذا من يسمع هذا الحديث سيظن أنك سمعته منه، لأنك معروف أنك طالب من طلاب هذا الشيخ، وأنت قد أوهمت هنا أنك سمعت منه هذا الحديث، أنت سمعت منه في الجملة أحاديث أخرى، أما هذا الحديث فلم تسمعه منه، فكونك ترويه عنه بصيغة محتملة هذا تدليس منك، لأنك توهم الناس أنك سمعت هذا الحديث منه والواقع أنك لم تسمعه منه، فرويته عاليا وهو في الحقيقة عندك نازل. هذه الصورة لا إشكال فيها. الصورة الأخرى التي نص عليها ابن الصلاح وأيده العراقي، وهو قول جماهير المحدثين رغم أن القول الآخر اشتهر كما سنبينه عند المتأخرين بعد الحافظ ابن حجر، أن من روى عن من لم يسمع منه أصلا، هناك الشيخ عاصره وأمكنه أن يدركه لكنه لم يسمع منه شيئا، ثم روى عن ذلك الشيخ موهما بهذا القيد، انظر إلى كلام ابن الصلاح ودقته، موهما أنه سمع منه ولقيه، فهذا تدليس، بل هو تدليس أشد من الأول، لأنه تدليس في أصل لقاء الشيخ. فيقول مثلا قال الشيخ فلان وهو قد أدركه وكان يمكن أن يلقاه، فيتوهم هذا الشيخ هذا السامع أنه أخذ عن هذا الشيخ ولقيه، لأن سنه ومكانه وزمانه تؤهله لأن يسمع من ذلك الشيخ. فهذا تدليس، هذا هو مذهب عامة العلماء متقدمهم ومتأخرين. لكن الحافظ ابن حجر اختار تبعا لابن القطان ما ذكره في نزهته وما ذكره هنا في النكت على ابن الصلاح، فشاع عند الناس هذا وهو ليس بدقيق، فقال هذه الصورة ليست تدليسا بل هي إرسال خفي، واستدل على ذلك بكلام ابن القطان، وكلام ابن القطان صريح في ذلك، ابن القطان الفاسي سبق الحافظ ابن حجر إلى هذا الكلام، ورد ابن حجر على شيخه العراقي. العراقي قال هذا ليس إلا مذهب ابن القطان والبزار ورد عليه، وابن حجر قال لا بل هذا هو الصواب كلام البزار والقطان، واستدل له بشيء من كلام الخطيب. لكن الحقيقة أن الخطيب كلامه في مواضع أخرى يوضح كلامه أنه صريح في موافقة الجمهور. فالصواب الخلاصة، وهذا قد بحثناه في رسالة لنا في الماجستير كذا، أن الصواب حتى البزار له كلام آخر أيضا يبين كلامه هذا، فلم يقل بهذا القول في الحقيقة على التحقيق إلا ابن القطان الفاسي وتبعه ابن حجر، واشتهر عند الناس بعد ذلك. وإلا فقول جماهير العلماء متقدمين متأخرهم أن هذا تدليس، إذا روى الإنسان عن من عاصره ولم يسمع منه قط موهما أنه قد سمع منه بهذا الشرط، أما إذا لم يوهم فهذا هو الذي يقال له المرسل الخفي، ويقال له المرسل يعني عموما، هذا هو الصواب. والنتيجة تقريبا واحدة، لأنه في النهاية أنه منقطع، سواء سميته مرسلا خفيا أو سميته تدليسا، في النهاية أنه إذا اشتهر الراوي بالإرسال والتدليس والإرسال عن من عاصره، فإنه إذا قال أو عن فقد نتوقف في حديثه كما سيأتي. لكن أحببت أن أنبه على هذا، لأن كثيرا من الناس ظنوا على رأي الشاعر كما قال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها، فذهب ابن حجر هذا المذهب وذكره في نزهته، والناس أكثرهم يعني نزهيون إذا صح التعبير أو نزهيون، وهذا ليس بدقيق، بل الصحيح هو ما ذكره العراقي وابن الصلاح قبله وقبله الخطيب وقبله عامة العلماء، هذا يسمى تدليسا. طيب، فصار عندنا إذا روى عن من عاصره الصواب خلافا لابن حجر وقبله ابن القطان أنه إذا كان موهما فهو تدليس، وإذا لم يكن موهما فهو إرسال خفي، وأما إذا روى عن من لا يمكنه إدراكه أصلا فهذا إرسال فقط. صار عندنا ثلاثة أشياء وكلها منقطعة، ولهذا النتيجة واحدة سواء سميتها كذا أو كذا، إذا كان يوهم سماع ما لم يسمع أو سماع من لم يسمع منه فهذا تدليس مدام فيه إيهام، وإذا روى عن من عاصره من غير إيهام هل يتصور هذا؟ نعم يتصور، فمثلا قالوا ابن سيرين كان يروي عن ابن عمر وجلساؤه يعرفون أنه لم يلقه، فهذا ليس فيه تدليس بل هو إرسال خفي، مع أن ابن سيرين أدرك من هو أقدم من ابن عمر، أدرك أبا هريرة، وأبو هريرة أسبق موتا من ابن عمر بكثير، ومع ذلك حديث ابن سيرين عن ابن عمر منقطع وحديثه عن أبي هريرة متصل. فيقول قال لعله أبو حاتم الرازي أو غيره من علماء الحديث من الأئمة، قالوا ابن سيرين كان يرسل عن ابن عمر وجلساؤه يعرفون أنه لم يسمع، فهذا إرسال وليس تدليسا لأنه ليس فيه إهام بالنسبة لجلسائه، لأنه هو لا يروي لأهل القرون القادمة وإنما يروي لجلسائه ثم جلساؤه ينقلون عنه، ولهذا نعرف أن هذا فيه الإهام أيضا في شيء من النسبية، وعلى هذا يعني النتيجة هي التي تهمنا، وهي أن هذا منقطع سواء سميته مرسلا خفيا أو سميته تدليسا. لكن الإشكال أن بعض الرواة مشهورون بالإرسال للتدليس ولا ينتبه لهم، حتى بعض كبار الأفاضل يصححون معنعناتهم وهذا تنقصه الدقة، بل من اشتهر بالإرسال كمن اشتهر بالتدليس سواء بسواء. فإذا قال عن معاصر ولم يثبت لقاؤه له فهذا ينبغي أن يتوقف فيه. طيب على كل حال هذا من باب التدقيق. وثم ذكر أيضا الساقط كان قد يكون واحدا أو أكثر، وأما هذا المثال الذي ذكره عن ابن عيينة فهو قال قال الزهري، طبعا معروف أن ابن عيينة من أخص تلاميذ الزهري وكذلك معمر، فيقول قال الزهري وابن عيينة عنده شيء من التدليس، لكن قالوا كان لا يدلس إلا عن الثقات، حتى قال ابن حبان هذا شيء لا يعرف إلا في الدنيا إلا لابن عيينة، وبعضهم قال يعني فيه مبالغة هذا الكلام أنه لم يقول لم يوجد له معنى إلا وقد يعني وجد موصولا عن ثقة. فقيل له حدثكم الزهري فسكت لأنه دلسه. طيب فلما قال في المرة الأخرى الزهري كذا وكذا بحذف صيغة التحديث، وهذا يسمى تدليس القطر، يسمى تدليس الحذف أن يحذف الصيغة أصلا، يقول مثلا الزهري كذا وكذا، فقال قالوا له حدثكم الزهري فاعترف حينئذ وقال لم أسمعه من الزهري بل ولا ممن سمعه من الزهري، يعني المحذوف أكثر من واحد، حدثنا عبد الرزاق عن الزهري عن معمر عن عنه بذلك عن الزهري بذلك. طيب ثم قال رحمه الله القسم الثاني تدليس الشيوخ. إذن ذكر هنا قسمين، طبعا بعض العلماء كالعراقي استدرك عليه قسما ثالثا وهو ما يعرف بتدليس التسوية. تدليس التسوية معناه أن يسقط أن يسوي الإسناد بأن يحذف راويا بين راويين. التسوية عموما أن يسقط راويا بين راويين، مثلا أنت سمعت عن شيخك عن شخص ما عن عالم، فهذا الشخص الوسط الذي هو شيخ شيخك يعني يسقط شيخ شيخه فصاعدا، وإذا أسقط من سمع منه مباشرة فهذا هو تدليس الإسناد المعروف. أما التسوية أن يحذف ليس من سمع منه بل شخصا آخر في وسط الإسناد ويسوي الإسناد بحيث يعني قد لا يظهر منه أحيانا أنه سقط منه شيء لكون أحدهما سمع من الآخر، هذا يسمى تسوية. وهذه التسوية على التحقيق منها ما هو تدليس ومنها ما ليس بتدليس، فإذا كان فيها خفاء لا سيما إذا كان الذي أسقط ضعيفا بين ثقتين مثلا فهذا يسمى تدليس التسوية. ولكن التحقيق أن هذا هو نوع من تدليس الإسناد، فتدليس الإسناد له صور منها تدليس التسوية، وقد كان بقية ابن الوليد والوليد بن مسلم وغيرهما يفعلان ذلك. ثم هناك أيضا دقيقة وهي هل ما يفعله الصحابة، الآن الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بعضهم عن بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما حذفوا الواسطة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كقول أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا فلا صوم له، فلما رجع فيه قال حدثني الفضل، وكذلك ابن عباس في بعض الأحاديث يقول قال رسول، فإذا رجع مثلا قال حدثني أسامة أو حدثني كذا، فهل هذا تدليس؟ لأنه ينطبق عليه تعريف التدليس تماما حتى على قصري على من سمع منه، فهم يرون بصيغة محتملة عن من سمعوا منه ما لم يسمعوا منه. فهذا قال الحافظ ابن حجر الجمهور وإن كان التدليس قال هو، وأعلم أن التعريف الذي ذكرناه ينطبق، لكن هنا مكتوب للمرسل لعله سبق قلم لعله للمدرس، ينطبق على ما يروي عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعوا منه، وإنما لم يطلقوا عليه اسم التدليس أدبا على أن بعضهم أطلق ذلك، ثم ذكر أن ابن عدي ذكر في الكامل عن شعبة أنه قال كان أبو هريرة ربما دلس، كان أبو هريرة ربما دلس. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية كأن شعبة يشير بهذا إلى حديث من أصبح جنبا فلا صيام له، فإنه لما حوقق عليه قال أخبرنيه مخبر ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الذهبي في السير قلت تدليس الصحابة كثير ولا عيب فيه، فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم والصحابة كلهم عدول. وقال الشيخ المعلمي أيضا الصحابة كانوا يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة ويأخذون بواسطة بعض، فإذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم ولم يقل سمعت يعني، كان محتملا أن يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أي مباشرة، وأن يكون سمعه من صحابين آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن في ذلك إيهام ولم يكن ثم احتمال لأن الواسطة لأن يكون الواسطة غير مرض، هكذا ضبط هنا، لأنهم لم يكن أحدهم منهم أحد منهم يرسل إلا ما سمعه من صحابي آخر يثق به وثوقه بنفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد منهم يرسل ما سمعه من صبي أو من مغفل أو قريب العهد بالإسلام أو من مغموس بالنفاق أو من تابعي تصرف. معنى هذا أن الجمهور قالوا هذا التعريف وإن كان منطبقا على ما يسقط الصحابي منه الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأدب لأن لا يسمى ذلك من جهة ومن جهة تدليسا، والجهة الأخرى لأن هذا لا يشترك مع التدليس من جهة أن التدليس يحتمل أن الساقط غير مرضي، وأما الصحابة فلا يحتمل ذلك لأنهم إنما يسقطون من يثقون فيه ثقتهم في أنفسهم، يعني ثقة تامة بحيث يكون عن صحابي مثله أو أكبر منه مثلا، ولا يسقطون ما سمعوه مثلا من تابعي أو من شخص مغمص بالنفاق أو مجهول أو مغفل أو لا، لا. لأن الواسطة أصلا يكون صحابيا معروفا، وبالتالي ليس فيه هذه المفسدة كما قال الذهبي. فبالتالي هذا التعريف وإن انطبق على رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسقاط الواسطة إلا أنه لا يسمى ذلك تدليسا، من جهة لأنه لا يتضمن المفسدة المعروفة في التدليس، ومن جهة أخرى أدبا، ولهذا قال الحافظ ابن حجر والصواب ما عليه الجمهور من الأدب في عدم إطلاق ذلك، والله أعلم. وأما كلامه في تدليس الشيوخ فقال هو القسم الثاني تدليس الشيوخ هو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه، لعلنا نختم بهذا ونبقي باقي الباب إلى الدرس القادم، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، مثاله ما روي لنا عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقرئ، هذا الذي سبع السبعة صاحب كتاب السبعة، أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني والد ابن صاحب السنن وهو محدث معروف، فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرئ فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم. يعني التدليس تدليس الشيوخ هو أن يروي عن راوي معروف وليس فيه إسقاط تدليس الله، ولهذا بعضهم قال نسمي تدليس الإسناد تدليس الإسقاط حتى يدخل فيه التسوية وما إلى ذلك، والتسوية في الحقيقة منها نوع ليس بتدليس كما حققه الحافظ ابن حجر، ولعل هذا يأتي يعني في الموضع اللاحق. المهم أن له صورا متعددة فكلها تشترك في أن فيها إسقاطا، وأما النوع الثاني هو تدليس الشيوخ ليس فيه إسقاط، ليس فيه إسقاط وإنما فيه تغيير للوصف المشتهر إلى غيره، ولهذا قال هو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه بما لا يعرف به كي لا يعرف، أو يكنيه بما لا يعرف به كي لا يعرف، أو ينسبه يعني نسبة إلى بلد أو قبيلة مثلا بما لا يعرف به كي لا يعرف، أو يصفه بوصف، هذه أربعة أشياء الاسم والكنية والنسبة والوصف بما لا يعرف به كي لا يعرف. وهذا يذكرنا بقول البيقوني رحمه الله في منظومته المختصرة النافعة المفيدة وما أتى مدلس النوعان، والأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا نعرف. والحافظ ابن حجر رحمه الله حقق أن قوله بما لا يعرف به ليس قيدا فيه، ليس قيدا، يعني لا يلزم أن يكون هذا الوصف لا يعرف به، بل يكفي أن يعدل عن المشهور إلى غيره حتى لو كان يعرف به لكنه لم يشتهر، لأنه في الغالب لا يخفى على المتبحرين في معرفة الرجال، ولكن المقصود أنه يعني مثلا يخفى على من لا خبرة له وما إلى ذلك. فهذا كأن يذكره هو أو يذكر أباه أو يذكر نسبته بغير ما اشتهر به. مثال ذلك مثلا ما ذكر هنا ابن حجر ابن الصلاح رحمه الله أن أبا بكر بن مجاهد كان يفعل هذا، فكان يقول مثلا في عبد الله بن أبي داود المشهور بهذا اللقب السجستاني، حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، لأن أبا داود السجستاني صاحب السنن مشهور بهذه الكنية أنه أبو داود، فهو قال أبو عبد الله غير كنيته إلى عبد، فصار بدل عبد الله بن أبي داود عبد الله ابن أبي عبد الله. ولا شك أن كل شخص له اسم أبوه يصح أن تكنيه به لأنه أبوه والده، فإذا كان لشخص ولد يقال له داود وعبد الله وسليمان فإنه يصح أن تقول له فهو أكيد هو أبو داود، هذا هو المشهور به، لكنه في نفس الوقت أبو سليمان وأبو عبد الله، فكل شخص يصح أن يقال فيه محمد بن أبي محمد وسليمان بن أبي سليمان لأنه أبوه، لكن هذا تدليس لأن أبا داود لم يشتهر بهذا الاسم، فيوهم أن هذا ليس هو هذا الشخص بل شخص آخر. وكذلك فعل في محمد بن الحسن النقاش المفسر، وهو كما قال العلماء له مناكير، نسبه إلى جد بعيد، فقال مثلا محمد بن سند أو إلى جد من أجدادي، قال محمد بن سند، فهذا لا يعرف أنه هو النقاش، فهذا أيضا فيه نوع من إيش من التدليس للشيوخ لأنه عدل عما يعرف به إلى ما لا يعرف، وهذا يختلف بحسب اختلاف المقاصد الحاملة على هذا النوع، قد يكون ضعيفا مثلا فأراد إخفاء وهذا من أفحش وأسوأ الأغراض، وقد يكون لغير ذلك مثلا أراد التفنن في العبارة حتى لا يمل السامع، بدل ما يقول مثلا حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله فيمل السامع فيغير قليلا فيقول مثلا حدثنا محمد بن أبي محمد، خاصة إذا كان لا يخفى، كما قلنا الإيهام له دور كبير في موضوع التدليس، إذا كان لا يخفى فربما فعل هذا من أجل إيش يعني التفنن في العبارة، وربما فعله استصغارا واستحياء أن يروي عن شخص معين أو لسبب ما، كما ذكر عن البخاري وهو معروف أنه كان يحدث عن الذهل رغم ما كان بينهما، فلا يذكره باسمه الذي اشتهر به ونسبته التي اشتهر بها، فلا يقول حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، وإنما ربما قال حدثنا محمد أو حدثنا محمد بن عبد الله ينسبه إلى جده أو محمد بن خالد ينسبه إلى والد جده وهكذا، ولا ينسبه لأجل ما جرى بينهما، معروف ما جرى بينهما وأن الذهلي اتهمه ببعض الأشياء ونشأ عنها فتن عظيمة للبخاري وما إلى ذلك، ومع ذلك لم يترك البخاري الرواية عنه وهذا من إنصافه، وأما مسلم فلم يروي عنه شيئا سبحان الله، وأما البخاري نفسه صاحب الإشكال من إنصافه ومن تحريه روى عنه لأنه إمام رغم ما جرى بينهما. وأما التسوية ذكر العراقي أنه شر الأقسام وأن المصنف يعني لم يتعرض لها، واعترض عليه ابن الصلاح بأن تدليس التسوية ليس قسما ثالثا بل هو نوع من أنواع أو صورة من وفرع من تدليس الإسناد كما ذكرنا، وذكر صورا أخرى داخلة في تدليس الإسناد مثل تدليس العطف. تدليس العطف هو أن يذكر شيخين من شيوخه واحد سمع منه والآخر لم يسمع منه، فيقول مثلا حدثنا زيد ثم يسكت وينوي القطع ويقول وعمر عن فلان عن فلان، وينوي هنا حدث عمر، وهذا تدليس شديد، وقد ذكر عن هشام عن هشيم أنه قال لا سمع عرف أن الطلبة قالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه، وهشيم بن بشير الواسطي كان مشهورا بالتدليس شيخ الإمام أحمد وهو من رواة الصحيحين، فعرف هذا ففطن له، فلما جلس قال حدثنا حسين والمغيرة ومغيرة عن إبراهيم فحدث بعدة أحاديث، فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا، فقال بلى كل ما حدثتكم عن حسين فهو سمعي، لأنه قال حدثنا حسين هذا لا يحتمل، وأما قال وما لم أسمع من مغيرة شيئا من ذلك، لأنه ينوي القطع، ينوي القطع فيعطف، فهنا هذا يسمى تدليس العطف، ومنه تدليس القطع، وهو أن يقول مثلا وهذا شديد أيضا يعني، وذكر عن علي عمر بن علي المقدمي أنه كان يقول مثلا حدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وينوي القطع، يسكت وينوي القطع، وهذا شديد التدليس لأن الإنسان سيسمع حدثنا ثم يسمع هشام بن عروة عن أبيه فيظن أنه صرح بالسماع وهو لم يصرح، كل هذا يدخل في إيش؟ وهناك تسوية لا تدخل في التدليس مثل ما كان يفعل الإمام مالك. الإمام مالك كان يسقط بعض الرواة من الأسانيد وهذا لا يسمى تدليسا لأنه واضح الانقطاع، واضح الانقطاع. فمثلا يروي عن ثور بن زيد عن ابن عباس ويسقط عكرمة من الوسط، ومعروف أن ثور بن زيد لم يسمع من ابن عباس، فهذه تسوية لكنه لكنها تسوية بالإرسال وليس بالتدليس، ولهذا لا يوصف مالك. ومالك كان يفعل هذا في عدد كبير من الأسانيد، ولهذا قال الحافظ ابن حجر الدقيق في تعريف التسوية أن يقال هكذا: أن يجيء الراوي، سأعيد هذا التعريف حتى يكتب، أن يجيء الراوي إلى حديث قد سمعه من شيخ راوي، سواء كان مدلسا أو غير، أن يجيء الراوي إلى حديث قد سمعه من شيخ وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، فيسقط الواسطة بصيغة محتملة، فيسقط الواسطة بصيغة محتملة، فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل، فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل. أن يجيء الراوي إلى حديث قد سمعه من شيخ، هذا شيخه المباشر، وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، يعني من شيخ له عن ثالث، فيسقط الواسطة التي بينهما بصيغة محتملة، فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل. ولا يتقيد هذا بالضعيف ولا بالمدلس، سواء كان المسقط ضعيفا أو ثقة، وسواء كان المسقط مدلسا أو غير مدلس، لأن التسوية منها ما هو تدليس ومنها ما هو إرسال. هذا هو الدقيق كما حرره الحافظ ابن حجر. ثم تكلم رحمه الله عن حكم التدليس، وهذا يعني يطول الكلام فيه، فلعلنا نرجع إن شاء الله الدرس القادم. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.